بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 57 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستره. فالحمد لمن سترك، ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك. بدأنا بهذه الحكمة في آخر الدرس الماضي، ثم أرجعنا تفصيل القول فيها إلى درسنا في هذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. يقول ابن عطاء الله في خلاصة ما تعنيه هذه الحكمة: من أكرمك، أي بالثناء عليك، بالمدح لك، بالشكر لك، فإنما أكرم فيك جميل ستر الله سبحانه وتعالى لك. هو في الصورة أكرمك لك أنت، أما في الواقع والحقيقة فإنما اتجه ثناؤه وشكره وحمده لله عز وجل الذي سترك. فإذا أردت أن تقابل الإكرام بمثله فلا تتجه لذلك إلى من أكرمك، وإنما اتجه بذلك إلى من سترك، لأن الحمد، كل الحمد لمن قد ستر معايبك، فلم يظهر للناس منك إلا المنائح والصفات الحميدة، فكان ثناء الناس عليك عنوانا لستر الله لك، ودليلا على أن الله عز وجل غطى الكثير من قبائحك وعيوبك وتقصيراتك، غطى ذلك بمظهر من الأوصاف الحسنة التي أظهرها للناس. هذه خلاصة معنى الحكمة. هذا الكلام يذكرنا بسنة ربانية لعلنا أشرنا إليها في مناسبة مرت، سنة قانون من قوانين الله عز وجل في عباده، ما أظن أنه يلحقه أي خلف أو شذوذ. خلاصة هذه السنة الربانية أنه سبحانه وتعالى قضى بحكمته أن يستر قبائح عباده عن إخوانهم وعن أندادهم وأمثالهم، وأن لا يظهر للإنسان من أخيه الإنسان إلا الأوصاف الإيجابية وإلا النعوت الحميدة وإلا الصفات التي تجذب الإنسان إليها وتجعله يتحبب إليها. هذه سنة ماضية في عباد الله سبحانه وتعالى أجمعين، وأكبر دليل على ذلك كل واحد منا عندما يعود إلى نفسه ويتأمل في واقعه والكثير من تقصيراته وقبائحه وعيوبه، ثم ينظر إلى الناس وموقفهم منه، فيجد أنهم يجهلون هذه الخفايا التي التي توضعت في كيانه، ولا يعرفون منه إلا المنائح والصفات الفاضلة. كل منا إذا رجع إلى نفسه يجد هذه الظاهرة، ومن ثم يعلم الدليل على هذه السنة الربانية التي أنطاها ربنا عز وجل في عباده. لا يستثنى منها إلا حالة واحدة، وهي ليست استثناء في الواقع، حالة الإنسان الذي يتباهى بنقائصه، يتباهى بسوء حاله، بسوء أخلاقه وسلوكه. فهذا الإنسان يتركه الله سبحانه وتعالى لشأنه، ومن ثم لا بد أن يفتضح أمره. والحقيقة أن الله عز وجل لم يستثن حاله عن هذه السنة، وإنما هو الذي شاء أن يستثني نفسه من سنة الباري سبحانه وتعالى. فالإنسان طالما كان ميالا إلى أن يستر نفسه وأن يخفي عيوبه فإن الله معه في ذلك. نعم، ما دام الإنسان يجرح إلى الستر فالله عز وجل يعينه على ذلك. والحديث الصحيح الذي يرويه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما يقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. إن الله حيي ستير، وكلمة ستير مبالغة من الستر، يحب الحياء والستر، يحب أن يستر عباده. لكن إذا كان زيد من الناس يجنح إلى النقائص ويركن إلى سوء الأخلاق ويتباهى بذلك ويستعلن بهذا بين الناس، فهو الذي كشف خبيئة أمره، ومن ثم يتركه الله عز وجل لما أحب. كذلك الإنسان الذي يتخذ من نقائصه وعيوبه وسيلة لإيذاء الناس، وسيلة للمكر بهم، وسيلة لخداعهم، وسيلة لغشهم، مثل هذا الإنسان بل سبحانه وتعالى يفضحه. ذلك لأنه لو بقي مستورا لأخذ الناس به، ولو أوذوا بسبب سوء أخلاقه وسوء معاملته. ولذلك لم يكن مثل هؤلاء الناس داخلين في الغيبة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. الغيبة محرمة إلا في أحوال نادرة، منها أن يعلم الرجل بسوءه الذي يتصف به. إذن هذا الإنسان لا غيبة له، ونحن عندما نتحدث عن سوء حاله نعم هو يسبقنا إلى الحديث عن سوء حاله في ذلك. كذلك الإنسان الذي يتخذ من جنوحه عن الحق وسوء أخلاقه ونقائصه وعيوبه أداة لإيذاء الناس، كذلك ينبغي أن نوضح واقع مثل هذا الإنسان حتى لا يتأذى الناس به. والشأن في هؤلاء الناس أن يفضحهم الله عز وجل، بل هم الذين يفضحون أنفسهم وليس الله سبحانه وتعالى. فالرجل الذي يغش لا يخفي غشه، ولا يتأتى له أن يخفي غشه، ما دام أنه يغش الناس لا يمكنه إلا أن يستعلن بعمله. والذي يخدعهم والذي يستجرهم إلى الأذى، كذلك هؤلاء الناس لا يستخفون بأعمالهم. المهم أن نعود فنعلم أن لله عز وجل سنة ماضية في عباده، ألا وهي أنه عز وجل قضى أن يستر جل قبائح الناس ونقائصهم وعيوبهم عن إخوانهم، وأن يظهر للآخرين مزاياهم ومناقبهم ومظاهر سلوكهم الإيجابي. نعم، بل الشأن في سياسة رب العالمين إنجاز هذا التعبير مع عباده أنه ينشر عبق المزايا الإنسانية السليمة وإن كانت قليلة، ويجعل لها ألقا بين الناس، في حين أنه مخفي المعايب ولو كانت كثيرة. الحكمة من هذا أيها الإخوة، الحكمة أن الله سبحانه وتعالى قضى أن يكون الإنسان مدنيا بطبعه، يعني اجتماعيا بطبعه، يستأنس بإخوانه ويستوحش من العزلة. ثم إن الله عز وجل قضى أيضا أن يحتاج الإنسان إلى أخيه الإنسان، فما من شخص مهما أوتي من القدرات ومهما أوتي من الملكات إلا وهو بحاجة إلى معاونة الآخرين، والآخرون أيضا الذين تحتاج إليهم كل واحد منهم بحاجة إليك. والبارئ سبحانه وتعالى عقد العلاقة بين عباده بين بني آدم بهذه الطريقة استجابة لما فطرهم عليه من الرغبة في الاجتماع، ومن حاجة الإنسان إلى الإنسان، ومن استئناس الإنسان بأخيه الإنسان. طيب، إذن فما من واحد من بني البشر إلا وهو بحاجة إلى إخوانه، بل هو لا يستأنس إلا بالركون إليه والتلاقي معه. كيف يمكن أن يتم هذا التعاون؟ وكيف يمكن أن يتحقق هذا التلاقي؟ لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا تآلفوا، وإلا إذا سرت مشاعر الود فيما بينهم. لا بد من أن تتحقق مشاعر الود وخلوط الألفة وجسور التلاقي والتآلف فيما بينهم، ومن ثم يتحقق التعاون. أستعين بك وتستعين بي، وعينك فيما أنا مختص به تعينني فيما أنت مختص به، وهكذا. تصور لو أن الله عز وجل كشف للناس معايبك وخفايا نقائصك وقبائحك، والحديث للفرد المتكرر كلنا ذاك الرجل، كلنا ذاك الرجل. لو أن الله عز وجل كشف للناس نقائصي ومعايبي والقبائح التي أعرفها في نفسي، إذا ما ستطول علاقة الناس بعضهم مع بعض، تنفك عرى هذا التلاقي، ويتدابر الناس، ويشمئز كل واحد منهم من صاحبه، ويفر كل واحد منهم من أخيه. نعم، ذلك لأن الناس عندئذ كشفت بواطنهم بعضهم لبعض، ورب سبحانه وتعالى قضى بأن يكون الإنسان محشورا بالنقائص، محشورا بالعيوب. نعم، وهذا من معنى قول الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا، له معايب جسمية وله معايب سلوكية وأخلاقية، له معايب كثيرة. طيب، لو أن الله عز وجل كشف لإخواني هذه المعايب، إذا لاستخفوا بي ولاستعانوا بي، وإذا لأبغضتهم، لأن في استخفافهم لي لا يؤذيني، ومن ثم فأنا أيضا نعم أشمعهم وأبتعد عنهم وأبغضهم، كذلك أنا الآخر سأطلع على معايبهم وقبائحهم، وهكذا. فتتحول علاقة الناس إلى أنكاف. وقلت إن الله عز وجل فطر الإنسان على أن يكون مدنيا بطبعه، اجتماعيا بطبعه، ومن ثم تتناقض هذه الفطرة مع هذا الواقع. فانظروا إلى حكمة ربنا عز وجل، من أجل هذا اقتضت حكمة الله سبحانه، من أجل أن يجعلني قريبا منك وأن يجعلك قريبا مني، ومن أجل أن تسري مشاعر الود فيما بيننا. قضى الله الحكيم اللطيف الرحيم أن نخفي مقاييسي الكثيرة عنك وعن سائر الناس، وأن نبرز ولو كان قليلا المنائح التي وفقني الله سبحانه وتعالى إليها، ويجعل لها قليلا ورميما في آذان الناس. كذلك يخفي الله سبحانه وتعالى نقائصك وعيوبك وقبائحك عني، ولا يريد منك إلا المظاهر الأخرى التي تجعلني أتقرب منك، والتي تجعلني أعجب بك، والتي تجعلني أودك، وربما أعود إلى نفسي فأجدني فقيرا إلى هذه الصفات التي تتمتع بها، وعن غير تمتد شبكة التآخي والتآلف والود بين الناس بعضهم مع بعض. تلك هي الحكمة في هذه السنة الربانية التي يأخذ الله عز وجل عباده بها. وذكرت لكم الاستثناء، وهي في الواقع ليس استثناء، طالما كان الإنسان ميالا إلى أن يستر نفسه فإن الله معه في ذلك ويعينه على ذلك. فإذا ركل الإنسان ستر الله وتباهى بمقاييسه فإن الله يتركه لما شاء هذا الإنسان لنفسه. هذه السنة عرفنا. طيب نعود إلى حكمة ابن عطاء الله: من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستره، أي جميل ستر الله عز وجل. طبعا الآن هذا الكلام أصبح واضحا جليا. عندما أجد من الناس من يثني علي خيرا بالمناسبات ويمدحني ويظهر الإعجاب بي، أسمع هذا الكلام أعود إلى نفسي وقد عرفت هذه السنة الربانية التي حدثتكم عنها. والله عز وجل يقول: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أعود إلى نفسي بعد أن سمعت هذا الثناء والمدح من هؤلاء الإخوة، فماذا أجد؟ أجد أنه عبارة عن غشاء رقيق من المزايا غطى الله عز وجل به نقائصي، غطى الله عز وجل به عيوبي، غطى الله عز وجل به أخطائي. فعلا غشاء رقيق، نعم مثل ورق السلوفان، لكن عندما لا يغطي شيئا مبهجاً، عندما يغطي أشياء سيئة. نعم أنا عندما أعود إلى نفسي أجد هذه الحقيقة، لذلك لأني أعلم نفسي، أعلم المقاييس التي ركبت في كياني، أعلم العيوب التي ابتليت بها، أعلم كم زلت بي القدم إلى ارتكاب معاصي آثام لا يرضى الله سبحانه وتعالى عنها. لكن أعود فانظر إلى علاقتي بالناس، وإذا بالناس كلهم يجهلون هذا ولا يعرفون هذا، من الذي يعلمه؟ ربي سبحانه وتعالى، الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم ما نخفي وما نعلم. طيب من الشعور الذي ينتابني أيها الإخوة، وأنا أتحدث عن نفسي كمثال، كل واحد منكم ذاك الرجل، ما الشعور الذي ينتابني عندما أسمع ثناء الناس عز ثناء الناس علي وأعود إلى نفسي فأجدني محشورا بالنقائص التي يجهلونها؟ أرمق بطرفي إلى السماء وأخاطب الله عز وجل وأقول: اللهم كم أنت لطيف، كم أنت حفي بي، كم أنت رحيم. هؤلاء الناس لا يرون مني إلا هذه الصورة الرقيقة جدا جدا، هذه إن صحت هذه الصورة وإن كنت فعلا أتمتع بها، أما ما وراء ذلك من العيوب التي تربعت في كياني فهم لا يعلمون من ذلك شيئا. لا يعلمون من ذلك شيئا. هذه حقيقة أيها الإخوة. ولو أن كل منا وضع نصف عينيه هذا الشعور واستيقظ لهذه الحقيقة عندما يسمع سلام الناس عليه، يتجه قلبه إلى الله عز وجل بالحب العجيب، يتجه قلبه إلى الله عز وجل بالتعلق، ويزداد هذا الحب يوما بعد يوم بعد يوم. هذه من أجل النعم، من أعظم النعم التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها كل منا. نعم. فأنا عندما أعود إلى نفسي وأجد أن هذا الإنسان مغرور يصنع علي بأشياء بسيطة جدا جدا جدا وقد فاتته نقائص وعيوب كثيرة، إذن أتجه إلى الله بالشكر والحمد، لأن الحمد لمن سترك وليس الحمد لمن شكرك أو أكرمك. لولا أن الله سترني لما أكرمني هذا بهذا الحمد. لولا أن الله عز وجل غطى قبائحي عن أعين الناس لما أثنى علي هؤلاء الناس ثناءهم هذا بشكل من الأشكال. ومن ثم فالشعور الذي ينتاب به ما يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، أنني لابد أن أتجه إلى الله الذي ستر قبائحي، فأستغرق في حال من شكر له من الثناء عليه لأنه قد سترني، أورز مني النقاط الطاهرة النقية أو الجيدة وأخفى ما وراء ذلك من القبائح. هذا إن كنت فعلا أتصف بما يقول. لكن في كثير من الأحيان حتى الصفات الظاهرة التي هي محل ثناء الناس، حتى هذه الصفات الظاهرة لا تكون موجودة. مثلا يثني علي زيد من الناس عبادتي ولا يعلم أنني مرائم، هو غير الظاهر، لكن ما الدافع الذي يدفعني إلى هذه الطاعة، إلى الإكثار من الحج، إلى حضور الجماعات، إلى الصدقات، إلى دفع الأموال للمحتاجين؟ هو لا يطلع على هذا، الله هو الذي يطلع. لكن أنا أعود إلى نفسي فأجد أن هذا الذي أثنى به علي هذا الإنسان لا قيمة له عند الله عز وجل، لأن الرياء قد دخل فيه عرق، ولأن العيب قد دخل منه عرق أيضا إلى هذه الطاعات والمبرات التي أفعلها. يثني علي زيد من الناس، نعم دروسي وكلماتي هذه كتبي تأليفي إلى آخر ما هنالك، وأعود إلى نفسي فأجد أن الشهوات قد أفسدت علي هذا الأمر. أعود إلى نفسي فأجد أن حب المدح، حب الثناء، كراهية القدح، كل ذلك أفسد علي هذا العمل. فأنت ترى الصورة ولكن لا ترى ما خفيها، لأننا قلنا أن الله يخفي هذه الأشياء. شاء الله عز وجل أن يجعل مشاعر النفوس خفية، ولو شاء لجعل لها صوتا يظهر ويعلن عن نفسه في المجتمع، لو شاء الباري سبحانه وتعالى ذلك. لو شاء الله سبحانه وتعالى لا جعل الخطرات التي تخطر في بالي، الهمسات النفسية التي يوسوس بها الشيطان إليه فتستقر في قلبي، لو شاء الباري عز وجل لجعل لها مظهرا يتجلى في كياني. ومن ثم كيف يصبح حالي؟ كيف يكون حالي؟ هنا أقول لكم شيئا أيها الإخوة، أولياء الله سبحانه وتعالى مكرمون قولا واحدا، ونحن في العقيدة الإسلامية كررنا وحتى حدثنا وذكرنا أن كل ما كان معجزة لنبي أمكن أن يكون كرامة لولي. هذه حقيقة، وأثبتا للأولياء الكرامة، ومن يخالف فانبذا كلامه. هذه حقيقة. لكن لاحظ، الباري عز وجل قد يكرم الأولياء بأنواع من الخوارق يعني مع العلم أننا لا نقف عند الخوارق كما هو شأننا، لكنني نريد أن نصل إلى شيء. يكرم الباري عز وجل أولياءه بأنواع شتى من الخوارق إلا نوع واحد، لا يكرمهم بكشف سرائر الناس، لا يظهر للأولياء والصالحين من عباده ما تنطوي عليه قلوب الآخرين ولو كانوا تائبين ولو كانوا عاصين ولو كانوا مذنبين أبدا. يمكن أن يجعله يسير علينا على وجه الماء، يمكن أن يجعله يخطو ثلاث خطوات يقطع فيها آلاف الأميال، ممكن، لكن لا يريه ما اختص الله به من معرفة حال عباده. هذا شأن الباري عز وجل. لماذا؟ لأن الله ستير يحب الستر. نعم، هذه ظاهرة مهمة جدا ينبغي أن نعلمها. فإذا عرفنا هذا فالوصية التي يوصينا بها المعطالة بل يوصينا بها ديننا، كلما سمعنا ثناء عبد من عباد الله علينا أن نتجه إلى الله بالشكر، وأن نعلم أن الذي يستحق الحمد والشكر على هذا الإكرام يعني على هذا المدح والثناء هو الله. السبب، السبب أن الله عز وجل سأل قبائحي عن هؤلاء الناس وأبرز القليل القليل من منائحي إن كانت موجودة، فلما فعل الله عز وجل بذلك مدحني المادحون وأثنى علي المثنون وأعجب بي المعجبون وأحبني المحبون بفضل منهم لله سبحانه وتعالى. نعم، الإنسان الذي عرف ربه في هذه الحالة عندما يسمع ثناء الناس عليه من هنا ثناء الناس عليه من هنا ثناء الناس عليه من هنا يذوب يا أخي، والله يذوب، يجلس عندي إلى نفسه ويقول يا ربي يا رب أنا امبارح فعلت كذا، أنا فعلت كذا، أنت تراني كذا، أنا نسيت، أنا اغتبت، أنا محشور بالنقائص، وأنت تحرك ألسنة الناس بالثناء عليك، تحرك ألسنة الناس بمدحي. نعم، كم أنت كريم، كم أنت حفي بي. هكذا ينبغي أن يكون. لكن من الذي يوفق لهذا؟ المؤمن بالله الذي يعلم صلة ما بينه وبين الله. كلما مدحه الناس ازداد تعلقا بالله وازداد تذللا بين يدي الله. وعن هؤلاء الناس يقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مدح المؤمن في وجهه رمى الإيمان في قلبه. هو حديث ضعيف نعم، لكن يؤيده واقع المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذا مدح من المؤمن وهو في وجهه رمى الإيمان في قلبه. السبب هو هذا، عندما تكون مؤمنا بالله تعلم كم يسترك الله، تعود إلى شرح حالتك وتشريح وضعك فتعلم نقائصك وعيوبك وأخطاءك كلها كلها خفية مستورة بينك وبين الله، وتقول هذا الناس لا يعرفونها ويثنون عليك ويمدحونك وإلى آخره. إيمانك يجعلك ترحم إلى الله بالشكر بالثناء بالحب بمشاعر غريبة عجيبة تجعلك تتعلق بالله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم رمى الإيمان في وجهه. أما الإنسان غير المؤمن، لا إيمان تقليدي، كان إيمان أكثر الناس اليوم، إيمان أكثر الناس اليوم تقليدي، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، اللهم لا تجعلنا منهم. إذا كان الإنسان هكذا وسمع ثناء الناس عليه رأسا يسكر، رأسا ينبسط، رأسا تنتظر منه الأوداد، أسمع الواحد على الأسم الثاني الأسم الثالث عليه صدق، ونسي قبائحه ونسي نقائصه وعيوبه، في حين هذه النقائص موجودة وهو يعلمها. لكن انظر إلى فرق ما بين المؤمن وغير المؤمن، أقول كلام أدق، انظر إلى فرق ما بين من يراقب الله ومن لا يراقب الله. الذي لا يراقب الله عز وجل يصدق كلام الناس رأسا، وينتشي في هذا الكلام. ومن ثم لو سمع من يخالف يعني يقبح فيه بدلا من ان يمدحه يحتاج ويصور، وربما اقام مشكله، وربما قام يقاتل ويحارب واعتبر يعني يقيم يعني مشكله كبيره بينه وبين هؤلاء الناس لانه اساء اليه ولانه قبح. في حين ان الانسان المراقب لله عز وجل اذا سمع المدح يعود الى نفسه بالخجل من الله، يقول يا رب انت تعلم انني لست هكذا، يستحي من الله سبحانه وتعالى. واذا سمع من يقبحه يقول انت المسيح، نعم انت تعلم حالي، وانت لو عرفت المزيد من امري لقلت اكثر. والله هكذا يكون حال المؤمن. انا عندما اعلم نقائصي واعيذ بالله فيها من القيام فلا تعلم شيئا. انت مليء بالاخطاء، ينبغي ان اقول والله انا كذلك، وقد علمت شيئا وغابت عنك اشياء، انا في نقائص اكثر بكثير من هذا. هكذا ينبغي ان يربي انا الاسلام ايها الاخوه. عندما ينشأ الانسان في ظلال هذه المراقبه فان الله يتجلى عليه بالرضا وباللطف وبالتوفيق وبالاسعاد اجل، لكن هكذا ينبغي ان نكون. الصالحون من عباد الله عز وجل كيف يكونوا صالحين؟ لا يرى الواحد منهم الا نقائصه، فاذا ذكر بشيء من منائحه في يعني اقل الاحوال يقول هذا من عطاء الله ومن توفيق الله، الفضل ليس لي، الفضل لله سبحانه وتعالى، انا لا شيء. ولكن في اكثر الاحوال حتى هذه المنائح يتهم نفسه بها، يتهم نفسه بها، ومن ثم لا القدح يجرحه ولا المدح يرفعه ابدا، لانه يعلم نفسه، يعلم نفسه. قالوا أظن في الرسالة القشيرية أن رجلا من الصالحين كان يسير في طريق، هو بعض من كلام وجهي أو مريدي، يبدو أن بعض السفهاء، وفي كل عصر سفهاء كما تعرفون، رأوا هذا الرجل العالم يسير، نعم، من فوق رآه بعض السفهاء، فألقى عليه وعاء مملوءا بالرماد. وتلبسه الرماد من فرقه الى قدمه. طبعا تاثر مريدي بعض تلامذته الذين من حوله وهاجوا ونادوا فاسكتهم وقال لهم عبد استحق الاحتراق فصالحه الله بالرماد. هل هنالك نعمه اجل من هذه النعمه؟ انسان استحق الحق، هكذا يرى في نفسه. طبعا هو لا يقول هذا الكلام كما نقول يعني تجملا، لا هكذا يعتقد. انسان يستحق من الله الاحراق فصالحه بالرماد، كم عزيمه هذه النامه؟ نعم. من اين جاء هذا الشعور؟ من رجوع هذا الانسان الى نفسه، بل الانسان على نفسه بصيره. يا اخوان شيء غريب حكمة رب العالمين، هل تعلمون ما هو السر في ان الله عز وجل خلق الانسان ضعيفا؟ هل تعلمون ما هو السر في ان الله عز وجل جعل ابن ادم خطاء؟ كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. السر هو ان لا يزهى بنفسه، السر هو ان ينجو من سم المديح الذي يلاحقه على ألسنة الناس صباحا مساء. أنا لو كنت معصوما عن الأخطاء، معصوما عن الذنوب، تماما كما أشتهي، مستقيم على أوامر الله، لا نفسي تؤمن علي، لا غرائزي تقف في طريقي، لا الشيطان يغويني، وأسمع سماع الناس، أقول نعم أنا كذلك. صحيح. وفي هذه الحالة أكون قد هلكت، لأن هذا يعيشني العجب. ما هو دوائي؟ يداويني ربي، ربي اللطيف الخبير الكريم الرحيم، يداويني بأن يجعلني خطاء، يداويني بأن يهيبني عن الأسوأ، يداويني بالعيوب التي يضعها في كياني. وربما أكره هذا، يا ربي أنا لا تطلني بهذه الأشياء، لكن الله يطل عباده بها ليكون هذا دواء. إذا مدح لا يمكن للمدح أن يذكره ولا أن يبعث في كيانه النشوة، لأنه يعلم نفسه. فهذه الحالة، حالة الضعف، هي قارب من قوارب النجاة، تنجي الإنسان من أسباب الهلاك. هذا شيء. شيء ثاني، هذا الذي يقوله من المعطاء الله يجعلني لا أرى في الكون إلا الله، لا أرى في الكون إلا الله. الناس مدحوني، أثنوا علي، ملأوا عماد الأرض إلى السماء، من الأرض إلى السماء مديحا وثناء علي. ماذا يعني؟ ثناء الله عز وجل هو الذي يسعدني، وغضب الله عز وجل هو الذي يشقيني. فثناء الناس شيء تافه، ولا أرى الناس إطلاقا، أعود إلى نفسي أعلم حقيقتي. هذه الحالة تأتي من معرفة الله ومراقبته الدائمة، وهي التي يسميها العلماء وحدة الشهود. لا تقول وحدة الوجود، لا، وحدة الشهود. نعم كذلك وحدة الوجود، لكن بمعنى آخر، الوجود الحقيقي الذاتي في الكون كم وجود؟ وجود الله، ووجود معاد الله متفرع عن وجود الله. إذن لا يوجد في الكون وجود حقيقي واحد إلا الله. ورحم الله محي الدين ابن عربي إذ يكون في آخر تاهية له، وجدت وجودا لم أجد ثانيا له، وشعرت ذاك الرب في كل سمعتي، وطالب غير الله في الأرض كلها كطالب ماء من سراب بقيعتي. السراب موجود والقيعة موجودة، لكن لا فاعلية لها. هذه حقيقة. فأنت عندما تعيش مع وحدة الشهود لا تبالي بالناس، لا إن مدحوك ولا إن قدحوك، أنت مع الله، أنت مع الله دائما. لا ترى في مدح المادحين لك إلا مظهرا لستر الله، ولا ترى في قدح القادحين لك إلا مظهرا لتربية الله لك، مثل هذا الإنسان الذي ألقي عليه الرماد. نعم، بعض المتفوهين يظنون أن هذا عبارة عن نوع من الحلول أو نوع من وحدة الوجود. لا لا لا، الحديث حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم المتفق عليه، الحديث القدسي، يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لعبده، نعم، يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. يقول العبد يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال الله تعالى ألم تعلم أن عبدي فلانا مرض فلم تعده، أما إنك لو عدته لرأيتني عنده. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. يقول العبد أي رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ يقول الله تعالى لقد استطعمك فلان فلم تطعمه، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، أي لو وجدت هذا الإطعام الذي أعطيته له عندي اليوم أحفظه لك. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. يقول رب العالمين يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ يقول العبد كيف أسقيك يا ربي وأنت رب العالمين؟ يقول الله تعالى استسقاك عبدي فلان فلم تسقيه، أما إنك لو سقيته لرأيت ذلك عندي. هل هذا نقول وحدة وجود؟ الباري عز وجل يقول مرضت فلم تعدني، استطعمتك فلم تطعمني، يقول استسقيتك فلم تسقني. الأمر ليس كذلك. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن التعامل في ظاهره مع العبد وفي باطنه مع الرب. أنت في الظاهر تتعامل مع الناس، تعطي، تأخذ، تفعل، تنسى، تقول، لكن لا تنسى أنك في الحقيقة تتعامل مع واحد ألا وهو الله سبحانه وتعالى. ذكرت لكم قصة رجلين من الصلاح بمكان، الواحد منهما قدم للثاني هدية أو صدقة فأخذها الثاني وقال لست آخذها منك. فقال له المعطي وأنا لست أعطيها لك. للمعطي يلاحظ الشخص الذي أخذ وللآخذ يلاحظ الشخص المعطي كلاهما يرى الله سبحانه وتعالى. أسعد الناس من ذابت صور الناس وذاب شهود الناس وراء مكونات من ناظريه وراء من ورائها المكون. أسعد الناس إن مرت به شدائد لا يكون يفهم بهذه الشدائد لأنه يراها آتي من لدى محبوبه. وإن مرت به منح ونعم طبعا يهتز لها ويشكر الله لها ولكن لا يأخذ من سلطان عبوديته لله عز وجل لأنه يراها آتية من عنده يرى المكونات ويتعامل معها ولكن لا يرى من خلالها إلا المكون. مجنون ليلى نطق تعبيرا عن شعوره بشيء لكن كان هذا النطق عبرة للمعتبرين جميعا عبرة لأصحاب وحدة الشهود عندما يقول أمر على الديار ديار ليلى تقدم الجدار والجدار. لما حب الديار شغلنا قلبي ولكن حب من سكن الديار هذه حقيقة. إذا إنسان مع إنسان نعم تاه فيها ووقع في يمها وتقلب في مشاعرها فكيف بالعمد عندما يتعلق بالرب كيف نعم انظر الى يقول هذا الكلام. ما الديار هو ديار المكونات. الديار المكونات المال زيد من الناس الاب الام الزوج السكنى الدار كل هذه المشاعر اتعامل معها. امر على الديار الديار اقدر ذا الجدار وذا الجدار. لكن الانسان الذي عاش مع الله عرف الله وتبين ان الله هو الذي يقوده وهو الذي يدبره وهو الذي يهيئ امره كله من فرقه الى قدمه يتعامل مع هذه المكونات كما يقول قيس لكنه لا يرى من خلالها الا الله سبحانه وتعالى. كم يلذ لنا ايها الاخوه ان يصبح هكذا. كم يلذ لنا عندما يصبح الانسان ربانيا هكذا يكون. نحن نقرا في القران سيدنا ابراهيم عندما القي به في النار. نقرا قصص كثير من الانبياء في كتاب الله تعالى كلها تدور على هذا المحور محور وحده الشهود والمطلوب منا ان نعتبر بهذا. ما الفرق؟ سيدنا ابراهيم ساقته عبوديته لله الى ان لا يقيم وزنا الا لله. نحن ايضا ينبغي ان نكون هكذا. نحن ايضا وكل من سار على الدرب وصل استعن بالله يعنك الله عز وجل. يعني تصور لما سيدنا ابراهيم قيد والقي به في القاذف في المنجنيق في سبيل الله لانه ادى رساله الله عز وجل وراى النار كيف تضطرم امامه وتعالت السنه اللهب الى جو السماء وجيء به ليقذف به في النار. طيب انظر الى وحده الشهود. جاءه سيدنا جبريل ملك من الملائكة المقربين يسأله أليست لك من حاجة كما قال المفسرون. قال أما إليك فلا. ومن أنت؟ ما الفرق بيني وبينك؟ أنت لا. أما إليك فلا. غابت الدنيا عنه كل شيء غاب عنه لا قيمة لشيء. قال فسأل ربك. قال حسبي الله ونعم الوكيل. حتى سؤال ما سأل الله يراني هو أرحم بين النفس. لماذا أسأل؟ هو يعلم مصلحتي لماذا أدله على ما لا أعلم وهو أعلم بمصلحتي مني. حسبي الله ونعم الوكيل. لكن المال ما تركه كانت النتيجة كما تعلمون. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سبحان الله قارنوا بين المحكمتين محكمة نمرود محكمة رب العالمين. محكمة نمرود عقدت ونطق نمرود بقوله حرقوه وانصروا آلهتكم، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. محكمة رب العالمين شهدت قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أي القولين كان نافذا؟ إيش في قول ثاني؟ ما في. لا قول إلا لله، ولا حكم إلا لله، ولا وجود حقيقيا حقيقيا ذاتيا إلا لله سبحانه وتعالى. نعم، فعندما نعيش هذا المعنى مدح المادحين لا يخدعك، تعود إلى نفسك فتعلم وتشكر الله سبحانه، وقدح القادحين أيضا لا يجرحك، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان بك، اللهم لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية، اللهم لك الحمد على نعمة العافية، اللهم لك الحمد على نعمة الكفاية، اللهم لك الحمد أن جمعتنا في هذا المكان للتذكرة والقرب منك يا رب العالمين. اللهم لك الحمد أن أنفقت ألسنتنا بحمدك، اللهم إن الفضل كله منك وإليك، فأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. صل اللهم أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، جئنا لائذين برحمتك مكرين بضعفنا وعجزنا وفاقتنا وفقرنا، جئنا يا مولانا يا رب العالمين نستجير من ذنوبنا برحمتك، جئنا يا رب العالمين موقنين أن ليس لنا عملا صالحا نستشفع به ونتقرب به إليك، ولكننا نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك، نتقرب إليك بعظيم افتقارنا إليك. فنسألك يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يا من يعلم السر وأخفى، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، يا من وسع كرسيه السماوات والأرض، يا من لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعط كل منا في هذه الساعة المباركة سؤله يا رب العالمين، أعطه اللهم في هذه الساعة ما يرضيه بما يرضيك يا رب العالمين، يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى، يا من لا يحتاج إلى شرح وبيان، يا من لا يحتاج إلى لسان مبين، يا من يرى جنابنا ويا من يرى خطرات قلوبنا، يا أكرم الأكرمين. نسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك اللهم بعبادك الشرس الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه، أن تنصر عبادك المظلومين المسلمين المظلومين الضعفاء الذين انتهكت حقوقهم في مشارق الأرض ومغاربها لا سيما في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم إنك أنت القائل وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وهؤلاء المؤمنون فيما نعلم يا رب العالمين. فنسألك اللهم بالتجائهم إليك وبإيمانهم بك وباستنصارهم بك أن تنزل نصرك المبين عليهم. اللهم أنزل نصرك المبين عليهم، اللهم أنزل نصرك المبين عليهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بالأطفال الذين يتموا، ونسألك بدموع السكالى، ونسألك بدموع الأرامل، ونسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين في فلسطين، وأن ترد عنهم كيد الكائدين. اللهم إنهم أعداؤك وأعداء دينك، فلا تسلطهم على عبادك المؤمنين، لا تسلطهم على ديار الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم إنهم أعداؤك ينتصرون بأعدائك، فأهلكهم جميعا بددا ولا تقطبت منهم أحدا. أنزل اللهم عليهم جام غضبك، اقسمهم يا رب العالمين بسلاح من عندك يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم أعداءك وأعداء دينك، وانتصر بعبادك المؤمنين. اجمع اللهم كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اهديهم إلى سواء صراطك المستقيم. اللهم اهم قادة المسلمين أن يتوبوا ويعودوا إليك وأن يخلصوا دينهم لك يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم، اللهم واحد شملهم، اللهم اجعلهم جنودا لنصرة دينك يا رب العالمين. ربنا من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر، عاجلا غير آجل، واشف اللهم لذلك صدور قوم المؤمنين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.